ولهذا هذه مسألة يضرب بها لغز. مات رجل عن خمس زوجات، أو مات رجل عن خمس نسوة، كل هذه النسوة ترث. أنت أول ما تسمع المثال تقول كيف خمس نسوة ترث من رجل واحد يشتركنا في الثمن؟ نعم، كيف؟ هذا هو حل اللغز. تزوج بأربع، طلق واحدة، ثم تزوج بأخرى، ثم مات. إذن الجميع يرثنا، وضح لكم؟ فهنا نقول له أنت إنما طلقت حتى تحرم هذه المرأة ماذا؟ الميراث. لو كنت تريد أن تطلق طلقها وأنت سليم، لكن لما وجدت نفسك على فراش الموت وستموت طلقت. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بماذا؟ بحرمانه. وعلى ذلك فقس. قال وكذلك في أحكام، فمن لبس في أحكام الآخرة، يعني يريد وكذلك في الآخرة. قال فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. نعم، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فمن لبس الحرير في الدنيا ولم يتب ومات على ذلك، قال يحرمه. ومن شرب الخمر في الدنيا ولم يتب يحرمه في الآخرة. يحرم خمر الجنة. قال وكذلك بقية الأمور، لقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال وكما أن المتعجل للمحروم يعاقب بحرمانه، فمن ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة، فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها عوضه الله إيمانا في قلبه وسعة وانشراحا وبركة في رزقه وصحة في بدنه مع ما له من ثواب الله الذي لا يقدر على وصفه، والله المستعان. نعم، وهذا أيضا ظاهر، أليس كذلك؟ إذن القاعدة الثالثة هي من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من قول المصنف معالج المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. بينا بأن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهي قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. قال الشارح: لا أكمل، ومتلف ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. نعم، وأن تخيب الكل. لا خلاص، الآن اقرأ الآن الشرح. قال الشارع: هذا حكم العبادات الواقع على وجه محرم، فإن عاد بالتحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها فالعمل باطل. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وإن أتى التحريم في نفس العمل، يعني إن كان النهي عائد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه، أو أن النهي عاد إلى شرط المنهي عنه. انظر، النهي إما أن يعود إلى ذات المنهي عنه أو يعود إلى شرطه. يقول المصنف: فذو فساد وخلل، يعني أن هذا العمل يعد باطل فاسد لا عبرة به. لماذا؟ لأن القاعدة إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يقتضي البطلان. واضح؟ فإنه يقتضي البطلان. قال: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. يقول رحمه الله تعالى: هذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم. هي عبادة شرع الشارع لكنها وقعت على وجه محرم. قال: فإن عاد التحريم أو فإن عاد بالتحريم إلى نفس العبادة، يعني إن عاد التحريم إلى ذات العبادة أو عاد إلى شرطها فالعمل باطل، فالعمل باطل. قبل أن نخوض في هذه المسألة أذكر لكم ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في تقسيم النهي حتى نتصور. النهي كما قال العلماء رحمهم الله بأنه ينقسم إلى أربعة أقسام، إذا أردنا أن نتصور ما سيأتي من كلام الشارح ونعرف ماذا سيتكلم عليه وماذا يريد، نتصور أولا أقسام النهي. قالوا: النهي ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: ما يرجع إلى ذات المنهي عنه، يعني نهي عائد إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، يعني هذا النهي يضاد الأمر. الشارع يقول افعل، النهي يقول لا تفعل. واضح هذا؟ هذا معنى يضاد وجوبه. يعني عندنا عبادة أو عندنا أمر وعندنا نهي، فالنهي عاد إلى ماذا؟ إلى ذات المنهي عنه، وعلى ذلك إذن مستحيل أن يكون واجب، ومستحيل أن يكون ماذا؟ عبادة أصلا. واضح لكم؟ يعني النهي إما أن يأتي نهي عن العبادة مطلقا فيضاد الوجوب، فإذا ضاد الوجوب أي ضاد جواز هذا الفعل، فمعناه أن هذه المسألة أو أن هذا الأمر منهي عنه مطلقا، لا يتصور أن الشارع سيأمر به أو أمر به. واضح؟ مثل كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. فالزنا نهى عنه الشارع، الشرك نهى عنه الشارع، الزنا والشرك نهى عنهما الشارع لذاتيهما، هل يتصور بأنه يأتي من الشارع أمر بالشرك؟ مستحيل. أمر بالزنا؟ مستحيل. لماذا؟ لأن هذا المنهي عنه منهي عنه لذاته وهو يضاد الوجوب. ما معنى يضاد الوجوب؟ يعني لا يتصور أنه يأتي أمر من الشارع يأمر به، وهذا يسمى النهي، النهي المطلق الذي هو نهي عن ذات الفعل مطلقا. واضح إلى هنا؟ ما يرجع إلى ذات المنهي فيضاد الوجوب. هنا هذا النهي عاد إلى أمر كالزنا، وهذا منهي عنه لذاته أي لذات الزنا وهو يضاد الوجوب. ما معنى يضاد الوجوب؟ يعني يضاد أي أمر يأتي بأنه يباح، يعني مستحيل أن يأتي أنه مباح بوجه من الوجوب. واضح لكم يا أخوان؟ فعلى ذلك فلا يمكن أن يأتي نص بإيجاب الزنا أو الشرك. لماذا؟ قال العلماء: لأن هذا يقتضي أن يكون مطلوب في نفس الوقت ومنهي عنه في نفس الوقت، وهذا هو عين التناقض، أليس كذلك؟ هذا هو عين التناقض. لأنه لو قال الزنا حلال وهذا لا يوجد ومستحيل، وقال حرام صار حلال حرام، هل هذا يتصور؟ مستحيل. ولهذا لا تجد نص يبيح الزنا بأي وجه من الوجوه، أليس كذلك؟ ولا توجد نص، ولا يوجد نص يبيح الشرك بوجه من الوجوه، لأن الزنا والشرك وما كان مثلهما منهي عنهما لذاتيهما نهي مطلق، لا يتصور أنه يأتي ما يضاد هذا النهي أبدا، لأنه بمجرد أنه تقول أبيح أنت دخلت في مضادة هذا الأمر، وهذا لا يتصور. واضح؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني: ما يرجع إلى وصف المنهي عنه دون أصله. انتبه، يعني لهذا نريد ندقق، لأن هذه المسائل دقيقة. يعني لما قال المصنف إلى ذاته، يعني هل يتصور أن الشارع يقول لك صلي لا تصلي؟ لا، الشارع يقول لك صلي لكن لا تصلي بكذا، لا تصلي على هيئة كذا، لا تصلي بوصف كذا. إذن دقق في الألفاظ. وضح لكم؟ فالنهي القسم الثاني ما يرجع إلى وصف المنهي عنه دون أصله، يعني دون أصل المنهي عنه، مثل النهي عن الصلاة في المقبرة، والنهي عن الصلاة أيام الحيض، أليس كذلك؟ نأتي الآن نؤصل، هل الشارع أمر بالصلاة؟ لا شك، لكن الشارع ما أمر بالزنا ولا أمر بالشرك ولا أمر بهذه الأمور، إذن اختلفت الصورة. الشارع أمر بالصلاة أليس كذلك؟ فالشارع أمر بالصلاة لكن نهى عنها لا لذات الصلاة، بل نهى عن الصلاة لوصف الحيض وللمكان كالمقبرة مثلا. فالشارع قال صلي أينما تريد، لكن لا تصلي في المقبرة، لا تصلي أيتها الحائض وأنت حائض. إذن النهي ليس لذات الصلاة لأصل الصلاة، النهي لوصف متعلق بماذا؟ بالصلاة في هذه الحالة. فالشارع قال لا تصلي في هذا المكان، لا تصلي وأنت حائض، لا تصلي بغير وضوء، وعلى ذلك فقس. وضح لكم هذا؟ وهو وإن كان نهي عائد إلى الوصف، هذا أيضا يلتحق بالأول في جهة البطلان، أنه باطل، أي أن الذي يصلي في المقبرة صلاته باطلة. لماذا؟ لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه، هذا معنى عائد إلى ذات المنهي عنه، يعني إلى وصف، لأنه لما قال لا تصلوا في القبور، لا تصلوا، النهي عائد إلى ماذا؟ إلى الصلاة، لكن ماذا حال كونه في المقبرة؟ بخلاف لا تزنوا، ما قال لا تزنوا حال كذا، لا تشركوا، لا تشركوا إذا كنتم في المكان الفلاني، لا، لا تشرك مطلقا في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان. أما لا تصلوا ليس مطلقا، لا تصلوا في القبور، الحائض لا تصلي حال كونها حائض. إذن أيضا هذا النهي من هذه الجهة عاد إلى ذات المنهي عنه، لكن لوصف وجد فيه. أما الأول عاد إلى ذات المنهي عنه مطلقا. وضح لكم الآن الفرق؟ تصورتم؟ يعني القسم الأول عاد إلى ذات المنهي عنه مطلقا، القسم الثاني عاد إلى ذات المنهي عنه لأجل الوصف الذي فيه كالحيض كالمقبرة. واضح؟ فهذا النهي وإن عاد إلى الوصف، لكن في الحقيقة لما ننظر إليه هو عائد إلى ماذا؟ إلى الموصوف، يعني عائد إلى الصلاة، وهي العبادة التي تقع بهذه الصفة، كمثلا صلاة الحائض. فالنهي عن هذه الصلاة التي وصفها كذا. واضح يا أخوان؟ إذن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه أو لم يعد؟ عاد إلى ذات المنهي عنه، لكن ليس مطلقا لوجود وصف فيه. تصورتم القسم الثاني؟ القسم الثالث ما نهى عنه الشارع أو ما نهي عنه لوصف خارج عنه مجاور له، لوصف خارج عنه ليس فيه لكن مجاور له وهو لازم له. انتبه لهذه القيود، ما نهي عنه لوصف، إذن هو كالأول، لكن هذا الوصف ليس فيه وصف خارج عنه. عرفتم؟ قالوا لوصف خارج عنه، وهذا الوصف مجاور له وهو لازم له. مثلوا له بماذا؟ قالوا مثل صيام يوم العيد. صيام يوم العيد قالوا هو وإن كان منهي عنه لوصفه كالأول، هو وإن كان منهي عنه لوصفه كصلاة الحائض منهي عنه لوصفه، صيام العيد منهي عنه أيضا لوصفه، وهو أنه يوم عيد، يوم أكل وشرب، فهو منهي عنه، لكن هذا الوصف لازم للنهي غير منفك عنه، أليس كذلك؟ هذا النهي لازم للوصف غير منفك عنه. لهذا فإن النهي ورد لمعنى متصل بالوقت، هل يستطيع أن يصوم إلا في النهار؟ جميل، في النهار فقط. في يوم العيد يبدأ من الصباح إلى تغيب الشمس، هذا كله عيد، أليس كذلك؟ واضح؟ إذن لازم له، هل يستطيع أن يقول والله سأصوم آخر النهار أو أول النهار أو وسط النهار؟ بخلاف المقبرة، عرفتم؟ المقبرة يستطيع أن ينفك عنها، واضح؟ هذا الوصف يستطيع أن ينفك عنه، لكن وصف العيدين إذا أراد أن يصوم في هذا اليوم لا يستطيع أن ينفك عنه، لازم له وهو وإن كان خارج عنه، عرفتم؟ يعني لازم له غير منفك، فكالوصف اللازم له لأنه معيار له محدد، لأنه سيقول والله أنا سأصوم، والصيام متى يبدأ؟ من الفجر إلى غروب الشمس، هذا اليوم أنت لا تستطيع أن تصوم. يقول لماذا لا أستطيع أن أصوم يوم العيد؟ نقول لأن الشارع نهى عن صوم يوم العيد، وهذا النهي لوصف يوم العيد، وهنا ما تستطيع بأي حال من الأحوال أن تصوم هذا اليوم. لكن لو قلنا هذا بالحائض، الحائض لوصف الحيض، بمجرد انفكاك الحيض صلى، بمجرد خروجي من المقبرة صلى، وإن كان في نفس هذا اليوم، واضح الفرق؟ فمعيار لو بهذا الوصف المنهي عنه لازم للموصوف، وهو أيضا كالقسم الذي قبله. المهم أن هذه الثلاث القاعدة التي أريدك أن تحفظها، أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فهو باطل، والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه لوصف فيه فهو باطل أيضا، سواء كان هذا الوصف خارج أو فيه، بشرط أن يكون لازم له، واضح؟ بشرط أن يكون لازم له، وهذا معنى قول المصنف أو شرط، عرفتم؟ القسم الرابع النهي فيه أو المنهي عنه لا لذاته، يعني لا لذات المنهي عنه، بل لأمر خارج عنه وهو في نفس الوقت وغير لازم له، يختلف عن الذي قبله. قبله قلنا نحن خارج لكن لازم، هنا خارج لكن غير لازم. مثل ماذا؟ مثل الصلاة بالحرير، لو أن إنسان صلى بالحرير فإن هذا الفعل لا يضاد وجوب ماذا؟ لا يضاد وجوب الصلاة، أليس كذلك؟ فمثلا قوله تعالى أقم الصلاة مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تلبس الحرير نهي، لم يتعرض النهي أو في النهي في الصلاة أو خارج الصلاة، فإنه إن صلى في ثوب حرير مثلا أو لبس خاتم ذهب وصلى بخاتم الذهب أو عمامة من حرير، هو في الحقيقة الذي صلى بهذه الصفة هل أتى بشروط الصلاة أو لم يأتي؟ أتى بشروط الصلاة. هل أتى بأركان الصلاة أو لم يأتي؟ أتى بأركان الصلاة. طيب الحرير منهي عنه؟ نقول نعم، الحرير منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة، بمعنى أن النهي عام لم يأتي في ذات الصلاة، النهي إنما هو خارج الصلاة، ويستمر النهي وإن كان في ماذا؟ في داخل الصلاة. فالنهي لا لذات الصلاة حتى نقول والله منهي عن الحرير لأنه في الصلاة، يعني ما أتى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بالحرير، لو جاء لا تصلوا بالحرير لقلنا الحكم صحيح، تكون الصلاة باطلة. لكن هذا النهي منفك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب للرجال، فلو صلى بالذهب الصلاة صحيحة مع الإثم، لبس الحرير وقع في الإثم، سواء صلى أو لم يصلي هو آثم، إن صلى صلاته صحيحة وإن لم يصلي فهو آثم للبسه هذا الحرير. فهذه الجهة تسمى جهة منفكة، كالصلاة في الدار المغصوبة كما مثل الفقهاء. واضح لكم يا أخوان؟ هذا حاصل ما يذكر من أقسام النهي إذا كان عائد إلى ذات المنهي عنه، أو عاد لوصفه، أو عاد يعني لوصف فيه، أو عاد لوصف خارج عنه لازم له. هذا أيضا، هذه الثلاث كلها نحكم عليها بماذا؟ بالبطلان. والأخير وصف خارج عنه لا دخل له في الصلاة وليس بلازم، واضح؟ فهذا لا نحكم عليه بماذا؟ بالبطلان. إذا تصورنا هذا نخوض الآن فيما قاله المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله مثاله الصلاة في وقت النهي أو وهو مستدبر للقبلة أو وعليه نجاسة أو وهو محدث أو لم ينوي أو أخل بركن من أركان الصلاة وشرط من شروطها. نعم، الصلاة في وقت النهي، نأتي نطبق القاعدة. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في ماذا؟ في أوقات معينة، منها نهانا أن نصلي عند غروب الشمس، أليس كذلك؟ لا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس، في حديث علي رضي الله عنه إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية. طيب، لو أن إنسان أراد أن يصلي تنفل مطلقا عند الغروب ماذا نقول له؟ صلاة باطلة. كيف حكمنا عليها بالبطلان؟ نقول النهي عائد إلى ماذا؟ إلى ذات المنهي عنه لوصف فيه وهو الوقت. النهي عائد إلى ذات المنهي عنه لوصف فيه، ما هو هذا الوصف؟ الوقت. والقاعدة أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه لوصف فيه أنه يحكم ببطلان العبادة على الراجح. وضح لكم؟ فنقول الصلاة باطلة. إلى هنا واضح؟ وعلى ذلك فقس. عرفتم؟ طبعا الأمثلة التي ذكرها المصنف منها ما فيها نقاش، يعني منها تقبل ومنها لا تقبل. الذي يهمنا هو أنك تتصور التمثيل بالمسألة. تصورتم الآن؟ قال وكذلك صوم أيام النهي ونحو ذلك، العبادة في هذه المسائل باطلة. نعم، العبادة في هذه المسائل باطلة. لماذا؟ لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه لوصف فيه وهو لازم له، سواء خارج أو داخل، المهم أنه لازم له. وإذا كان كذلك إذن ذلك يقتضي بطلان العبادة. هنا يعرف الفقيه كيف يفرق بين المسائل. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار في الصلاة ونهى عن الصلاة بكذا، لازم نفرق. يعني لما يأتي حديث نهى عن الاختصار في الصلاة، هل نقول ببطلان الصلاة صلاة المختصر؟ ها، نطبق، نهى عن الاختصار. إذن النهي عائد إلى ماذا؟ عن أن يختصر الإنسان في ماذا؟ في صلاته. إذن النهي ليس عائد إلى ماذا؟ إلى الصلاة ولا إلى وصفها. إذن نقول العبادة صحيحة، ومن صلى وهو مختصر صلاته صحيحة مع الإثم. واضح الفرق؟ لكن لو أن هذا الحديث نهى عن الصلاة مختصرا تغير الحكم. قلنا النهي عائد إلى ماذا؟ إلى الصلاة على وصف وهو الاختصار. لهذا تجد الفقهاء في مكان يقول باطلة وفي مكان يقول ليست بباطلة. الذي لا يعرف هذه التفريقات عند الفقهاء وعند العلماء لا يستطيع أن يميز. كيف مرة قالوا باطلة بسبب الحديث ونفس الحديث هنا ما قالوا باطلة؟ وما يعرف أن النهي هل عاد إلى ذات المنهي عنه، هل عاد إلى وصفه، وهل هذا الوصف خارج لازم أو ليس بلازم، وهل هذا النهي خارج ليس بلازم ولهذا لم يبطلوا. هذا ينبغي لطالب العلم أن يدقق في المسائل وأن يتريث وأن لا ينظر للعلماء بنظرة والله أنهم تناقض أو غير ذلك. لا، هذه المسائل ما تكلم عليه العلماء رحمهم الله تعالى إلا وهم لا شك ولا ريب أنهم أتقى لله منا وأعلم بالله منا. وإذا كان كذلك علينا أن نقدرهم وأن نحترمهم وأن نعرف قدرهم، وإذا قرأنا لهم وإن كانوا خالفوا فما يظهر لنا أن نترحم عليهم، لأنهم أهل اجتهاد أهل فضل، أليس كذلك؟ ولهذا كم أخذ المتأخر من ماذا؟ من المتقدم. لولا أن الله جل جلاله أوجد أولئك الأقوام ما صار المتأخرون إلى ما صاروا إليه، لأنه كل متأخر لا بد أن يرجع إلى من؟ إلى المتقدم. إذن عرفنا بهذا بأن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو لوصفه واضح، سواء كان خارج عنه لكن لازم له، فإنه يعتبر ماذا؟ تعتبر العبادة باطلة. قال: وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها. لا يعود إلى العبادة ولا إلى شرطها، يعني الشرط مثل ماذا؟ مثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة، أليس كذلك؟ إذا كان هناك نهي يعود على الوضوء بالبطلان، نهي يعود على الوضوء بالبطلان يعني على الشرط، فلو تخلف الشرط تخلف المشروط. فمثلا من يقول بأن لحوم الإبل تنقض الوضوء، فمن توضأ وأكل لحم الإبل إذن الشارع أمر بأن نتوضأ من لحوم الإبل، فمن ترك وقع في ماذا؟ في المخالفة. إذن هذا الأمر أمر يقتضي بطلان ماذا؟ الشرط. فلو صلى بذلك الوضوء ماذا نقول؟ الصلاة باطلة. كيف؟ لا يوجد نهي يعود إلى الصلاة، نقول النهي يعود إلى ماذا؟ إلى الشرط. كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا بوضوء قد أكلتم بعده لحم الإبل. هذا معنى لا تصلوا بوضوء قد أكلتم، أو لا تتوضأوا، أو لا تصح صلاتكم بوضوء أكلتم منه، أو لا يصح، حتى نوضح الصورة في الشرط، لا يصح وضوءكم بعد ماذا؟ بعد أكل لحم الإبل. وإذا كان لا يصح الوضوء بعد أكل لحم الإبل، إذا صلينا بذلك الوضوء الذي أكلنا بعده لحم الإبل صارت الصلاة باطلة، لأنه كأن النهي عاد إلى ماذا؟ إلى الشرط. وإذا كان النهي عاد إلى الشرط إذن المشروط من باب أولى أن يبطل. وضح لكم؟ هذا مجرد تمثيل حتى تتصور، وإلا فالمسألة لحم الإبل فيها خلاف بين أهل العلم، وإن كان الراجح الذي دلت عليه النصوص وما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله ومن قال بقولهم بأنه ناقض للوضوء لصحة الأدلة وقوة الأدلة في ذلك. قال: وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها، فإن العبادة صحيحة مع التحريم كالوضوء في الإناء المحرم ذهبا أو فضة أو مغصوبا، أو صلى وعليه عمامة أو صلى وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب ونحو ذلك، فالصلاة صحيحة مع حرمة الأفعال. نعم، أو صلى وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب. المهم يقول رحمه الله: كالوضوء في الإناء المحرم، تذكر ما تكلمنا عليه في الفقه فيما يتعلق في الوضوء في إناء الذهب والفضة لما تكلمنا على باب الآنية، جاءت هذه المسألة ليس كذلك؟ ما قلنا هناك بأن الصلاة الوضوء صحيح، لو فرضنا بأن الوضوء باطل ستكون الصلاة باطلة، لكن هنا الآنية جهة مفكة، النهي منصب على الآنية، ولم يقل الشارع لا تتوضأ في آنية الذهب أو الفضة، استعمال آنية الذهب والفضة قد بينا حكمهما، واضح؟ بينا أين وجه التحريم وهو الأكل والشرب، ومع ذلك الجواز على الخلاف الذي بينا. المهم أن هذا النهي منفك والجهة منفكة، فالنهي في شيء والصلاة قد أتى بشروطها وأركانها، إذن الصلاة صحيحة، واضح؟ قال: ولا إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو طير في الإحرام. هنا المصنف رحمه الله تكلم على البيت الثاني، وهو: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. متلف مؤذيه، انتهينا من المبحث الأول، انتهينا من أقسامه، انتهينا. شرع في هذا البيت وهو بيت عظيم، يقول: ومتلف مؤذيه ليس يضمن، يعني لو أنه قد أذاك شيء فأتلفته لا ضمان عليك. لهذا قال ليس يضمن، لكن هذا متى؟ بعد الدفاع بالتي هي أحسن، ما يباشر بقتله. يقول أنا مدافع عن نفسي، نقول لا، الأصل أنك تدفعه بالأدنى، ثم إن لم يرتدع بالأعلى، إن لم يرتدع بالأعلى، فيتجنب قتله قدر المستطاع. واضح؟ لكن لو فرض أنه دافع فأدى ذلك إلى أنه قتله بالخطأ، قال ليس يضمن. وضح لكم؟ قال إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو طير في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه، ولكن يدفعه بالأسهل فالأسهل. نعم، يدفعه بالأسهل فالأسهل. فمثلا لو صال عليك حيوان لزيد بعير، دافعت حاولته ما استطعت، خلاص يا الموت يا القتل بالنسبة له، يا تموت، ماذا تفعل؟ قمت بضربه فمات. قال العلماء لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن هذا إنما دافع عن نفسه، ولو لم يدافع عن نفسه لمات، وهذا قد صال عليه فلا ضمان عليه. وضح لكم؟ قال وأما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن، ولكن لا إثم عليه. نعم، يقول فإذا كان محرم مثلا وصال عليه حيوان في حال إحرامه، وهذا الحيوان الأصل في أن المحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد وهو محرم، لكن لو صال الحيوان وما استطاع إلا أن يقتله فقتله، قالوا لا ضمان عليه ولا يأثم، لا ضمان عليه ولا يأثم. قال لكن إذا اضطر إلى قتله وهو محرم، هنا فرق، إذا اضطر إلى الصيد وهو محرم فأتلفه لضرورة فإنه يضمن ولكن بغير إثم. يعني احتاج إلى هذا الصيد، مثلا إنسان اضطر إلى أن يأكل ولا سيموت، الضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها، نقول لا بأس، كل من هذا الصيد وإن كان من الحرام وهو حرام عليك، لكن تضمن ماذا؟ أن تؤدي. واضح؟ بمقابله. عرفتم؟ قال قال فرجت في قواعده ومن أتلف شيئا لدفع أداه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أداه به إذا ضمنه، ويتخرج عليه مسائل فذكرها. نعم، ذكر مسائل، لو تقرأ ما ذكره في الهامش أعطيه. القواعد، القواعد 26. قال منها لو صال عليه حيوان آدمي أو بهيمة فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمن، ولو قتل حيوان بغيره في مخمصة ليحيي به نفسه ضمنه. واضح؟ يعني لو كان للدفاع عن النفس لم يضمن ولا إثم عليه، أما لو كان للحاجة للجوع للاضطرار فإنه لا إثم عليه ولكن يضمن. واضح؟ قال يعني مثلا أنت لو كنت مثلا في مكان وصلت درجة مجاعة، وهذه الشاه لزيد إذا لم تأكل ستموت، قال العلماء يأكل لكن لابد أن يرجع له بالضمان. واضح؟ قال ومنها لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه على أصح الوجهين، وإن اضطر فقتله في المخمصة ليحيي نفسه نفسه ضمنه وضمنه. ومنها لو حلق المحرم رأسه لتأديه بالقمل والوسخ فداه، لأن الأذى من غير الشعر، ولو خرج في عينه شعرة فقلعها أو نزل الشعر على عينه فأزاله لم يفده. نعم، لم يفده، يعني ليس عليه فدية. نعم، لم يفده. ومنها لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخفضها ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه. يعني انظر للتفاصيل، يقول رحمه الله لو أن سفينة وهو فيها فخشي أن تغرق فقام وأخذ متاع زيد وبكر وألقاه في الماء، قال لا يأثم لأنه حاول أن ينجي نفسه وينجي غيره لكن يضمن المتاع. لكن لو أن هذا المتاع سقط من فوق على رأسه وهذا المتاع وهو قادم إليه صاله ودفع عن نفسه، أراد أن يدافع عن نفسه وهو يدافع عن نفسه سقط أين؟ في الماء والسفينة تمشي. قالوا لا ضمان عليه ولا إثم. فرق واضح ليس كذلك؟ الصورة الثانية دفاع عن النفس ولا سيموت. الصورة الأولى ليست كذلك، وضح لكم؟ قال ومنها لو وقعت بيضة عامة من شجرة في الحرم على إنسان فدفعها فانكسرت فلا ضمان عليه بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لمخمصة. نعم الصورة واضحة. ومنها لو قلع شوك الحرم شوك الحرم لأداه لم يضمنه، ولو احتاج إلى فاد غصن شجرة ضمنة، ذكره أبو الخطاب وغيره، وخالف صاحب المغني في جواز قطع الشوك للنص الوارد فيه. نعم يعني الشوك فيه خلاف بين أهل العلم في هذا القدر كفاية. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تلينا في الدرس الماضي من قول الناظم وإن أتى التحريم في نفس العمل وشرطه فذو فساد وخلل ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ثم قال رحمه الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. قال المصنف إذا دخلت أل على لفظ مفرد أو لفظ جمع أفادت الاستغراق والعموم بجميع المعنى. يقول رحمه الله تعالى وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، بمعنى أن أل تفيد العموم والاستغراق إذا دخلت على لفظ مفرد أو على لفظ جمع. هنا المصنف رحمه الله تعالى قال إذا دخلت أل على لفظ مفرد أو لفظ جمع. لابد أن نعلم أن أل الاستغراقية هي المرادة هنا، وضح لكم؟ المراد بأل هنا أل الاستغراقية، واضح؟ التي تفيد العموم، وليس المراد بأل هنا أل التي هي للعهد أو للتحقيق. أل إما أن تفيد الاستغراق أو العهد أو التحقيق، واضح؟ المصنف هنا قال وأل تفيد الكل، نقول يريد بأل هنا أل الاستغراقية هي التي تفيد ماذا؟ الكل، واضح؟ يعني تفيد العموم والاستغراق، يعني تفيد معنى كل، لأن كل أيضا من ألفاظ العموم بالاتفاق، أليس كذلك؟ فمعنى ذلك أن أل تفيد معنى كل من جهة العموم، واضح؟ جاء القوم كلهم يعني بلا استثناء، جميع القوم جاءوا، كل تفيد العموم، واضح؟ وهي من أقوى صياغ العموم. فهو يقول وأل الاستغراقية تفيد معنى كل في العموم، واضح؟ قال إن دخلت في الجمع والإفراد كالعليم. إذن هو يريد أل الاستغراقية وليس المراد بأل العهدية أو التحقيق، فإنها إذا دخلت على الجمع، والمراد به الجمع ماذا؟ الجمع اللغوي أل الاستغراقية، إذا دخلت على الجمع وما قال تفيد الكل في العموم في الجمع، ما هو الجمع؟ المراد به الجمع اللغوي وهو اللفظ الدال على جماعة، أليس كذلك؟ كل لفظ دل على جماعة يسمى ماذا؟ يسمى جمع، واضح؟ فيشمل الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعي، وضح لكم؟ إذن يشمل الجمع ويشمل اسم الجمع ويشمل اسم الجنس الجمعي، مثل الجمع مثل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، واضح؟ فالمؤمنون هذه مؤمنون جمع، الواو واو الجماعة، إذن كلمة مؤمنون نذكرها على الحكاية، ولا هي كلمة مؤمنين مضاف مضاف إليه، لكن أقول كلمة مؤمنون هذه الكلمة فيها معنى الجمع، إذن هي جمع، واضح إلى هنا؟ المؤمنون، هل هذه أفادت ماذا؟ الاستغراق، يعني أفلح كل المؤمنين، هذا معناها، واضح لكم؟ أفلح كل المؤمنين، واضح إلى هنا؟ ومثال اسم الجمع، نحن قلنا الجمع أو اسم الجمع، فأل الاستغراقية إما أن تدخل على الجمع أو اسم الجمع. مثال اسم الجمع قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، العالمين اسم جمع لعالم، اسم جمع لعالم، والعالم ما واحده؟ العالم واحد أصلا، وهو لا واحد له من لفظه، وضح لكم؟ لا واحد له من لفظه، ما هو مفرد عالم؟ وضح لكم؟ وعالم جمع، إذن العالمين اسم الجمع، وضح لكم؟ فقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين أي رب كل العالمين بلا استثناء، فهو الذي رباهم وأوجدهم من العدم جل جلاله، أليس كذلك؟ ومثال اسم الجنس الجمعي، مثال اسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الجمعي هو ما دل على أكثر من اثنتين ويفرق بينه وبين مفرده بماذا؟ بالتاء، يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، كقوله تعالى إن البقرة تشابه علينا، البقر مفرده بقرة، إذن ما الفرق بين الجمع وبين المفرد هنا؟ التاء، فالبقر هنا اسم جمع لبقرة، أليس كذلك؟ لكن هذا اسم جمع ماذا؟ جنسي، يعني جنس وهو البقر، وضح لكم؟ اسم جمع جنسي. فأيضا هنا إن البقر أي إن جميع البقر تشابه علينا، واضح؟ وأيضا أو بالياء، يعني إما بالتاء أو بالياء، كقوله تعالى غلبت الروم، مفرد الروم رومي، وضح لكم؟ مفرده رومي، فهنا أيضا الروم غلبت الروم يعني جميع الروم، واضح إلى هنا؟ فجميع ما مضى ألفيه للعموم، الأمثلة واضحة، أليس كذلك؟ طيب هنا احنا قلنا أل الاستغراقية، إذن أخرجنا بأل الاستغراقية الماذا؟ العهدية والتحقيق. نضرب لكم أمثلة حتى يتضح الفرق، أل العهدية أخرجناها، وأل التي تفيد التحقيق، لأن العهدية وأل التي تفيد التحقيق لا تفيد العموم، لا تفيد العموم، فإن العهدية لا تفيد العموم، بل هي بحسب ما تدخل عليه، فإن دخلت على جمع، الجمع هذا لم تفده الداخل عليه، بل لأجل أنه جمع، وضح لكم؟ وإن كان مفرد بقي مفرد، فهي بحسب ما تدخل عليه، يعني بحسب المعهود، فإن كان المعهود جمعا فهو عام، إن كان المعهود يعني العهدية إذا دخلت على كلمة وكانت هذه الكلمة جمع فإن هذا الجمع يفيد العموم، لكن هل هذا العموم أفادته الكلمة أو أفادته لا أفادته الكلمة التي هي جمع، لا أنه أفاد العموم لدخول ال العهدية، وضح لكم؟ لا لأجل ال التي هي للعهد، بل لأجل الجمع الذي فيه. وإن كان المعهود فردا أو مفردا فإنها تفيد ماذا؟ تفيد أن هذه الكلمة مفردة، حتى وأل موجودة فيها، نعم، لأن هذه أل ليست الاستغراقية. مثال أل العهدية الداخلة على جمع، كما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم. فكلمة الناس الثانية ليست الأولى، فإن الناس قد جمعوا لكم، ما المراد بها؟ أبو سفيان وقومه. إذن الناس هذه فيها الجمع، أبو سفيان ومن كان معه، إذن الجمع موجود، لكن هذا الجمع ليس للاستغراق، بدليل أننا قلنا الناس هنا مخصوصة في من؟ في أبي سفيان ومن كان معه. إذن هذه عهدية أو الاستغراقية؟ عهدية جزما. إذ لو كانت الاستغراقية أي كل الناس، وهذا غير صحيح. فأل هنا عهدية دخلت على جمع، لأن الناس جمع، لكن هنا المراد بهم طائفة من الناس وليس كل الناس. واضح يا أخوان؟ عرفتم؟ فهذه أل العهدية دخلت على الجمع وأفادت الجمع الذي هو قيد ببعض الناس، لأجل ماذا؟ لا لأجل أن أل دخلت، بل لأجل أن كلمة الناس هي التي أفادت الجمع. طيب، مثال أل العهدية الداخلة على مفرد، مثاله قوله تعالى: فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول. كلمة الرسول، أل في الرسول دخلت على ماذا؟ على مفرد أو على جمع؟ رسول، ما قلنا رسل؟ رسول إذن واحد. وأل هذه مفرد دخلت على ماذا؟ أل هذه دخلت على مفرد، وأل هذه العهدية، من هو الرسول؟ موسى عليه الصلاة والسلام. أي فعصى فرعون موسى عليه الصلاة والسلام. إذن أل هذه عصى فرعون الرسول المعهود، من هو الذي كان معهود في زمن فرعون مع فرعون؟ موسى عليه السلام. وضع لكم؟ إذن هذه العهدية دخلت على ماذا؟ على فرد أو على مفرد؟ أفادت العموم؟ ما أفادت العموم. إذن لابد أن ننتبه بأننا نريد بأل هنا أل العهدية. طيب، أخرجنا أل استغراقية، نريد بأل، أو المصنف أراد بأل التي تفيد العموم هي أل الاستغراقية، وأخرجنا أل العهدية من العموم، وأيضا نخرج أل التي هي للتحقيق، فإنها أيضا لا تفيد العموم. واضح؟ أل التحقيقية أو تسمى أل لبيان الجنس. واضح؟ أو أل لبيان الجنس، فإنها لا تفيد العموم. مثاله الرجال خير من النساء، الرجال خير من النساء. فأل في كلمة الرجال هل هي للعموم أو لبيان الجنس؟ الجنس، أليس كذلك؟ أل في الرجال لبيان الجنس، لا تفيد العموم. لماذا؟ لأنه ليس جميع الرجال خير من النساء، بل يوجد من النساء من هو خير من الرجال، لكن جنس الرجل